السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وحشتوني وتعودت عليكم، ربنا كده جمعنا كده ايه في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله بإذن الله تعالى. إن شاء الله النهاردة هنبدأ السؤال. أظن كده المخارج استوفت حقها وزيادة، وما أظنش إن فيها مشكلة دلوقتي. هنبدأ إن شاء الله بقى النهاردة صفات الحروف العربية. طبعا بداية يا بنات هنبسط المعلومة كده في الأول، ان انا عندي فيه حروف من خلال دراستي للمخارج، عندي فيه حروف مشتركه فين؟ في المخرج، صح؟ هل معنى كده ان الحروف دي يعني مثلا نجيب ايه الدال والت والط، احنا عارفين ان هي بتخرج ايه من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا، الدال كده والت كده والط كده نفس المخرج. طب ايه اللي بيخلي الدال دال والت ت والط ط؟ الصفات. الصفات الصفات دي اللي بتميز حرف عن حرف. يعني مثلا في تام واحدة اسمها عفاف في العالم، كم واحدة اسمها عفاف في العالم؟ بلاش في العالم، في المدينة اللي انت فيها كم واحدة اسمها عفاف؟ هتقولي لي أنهي واحدة؟ هقول لك كذا كذا، هبدأ أعدد الصفات بتاعتها عشان أقرب لك الصورة وأوضح لك أنهي عفاف اللي أنا إيه أقصد الكلام عليه، صح الكلام؟ الصفات هي اللي بتميز الحروف عن بعضها البعض، بتميز حرف عن الثاني، بتخلي حرف قوي وحرف ضعيف، بتخلي حرف فيه هواء كتير في النفس وانا بنطقه بيخرج عند نطقي بيه، وحرف تاني لا مفيش هواء فيه انحباس في الهواء، وهكذا. في حرف صوته اطول من حرف، كل ده عن طريق ايه؟ الصفات. خلاص، الصفات اللي احنا هندرسها اللي هي لها ضد، في الصفات تنقسم لقسمين، صفات لها ضد يعني الصفه ضدها او عكسها، وصفات ليس لها ايه ضد. الصفات اللي احنا هندرسها اللي هي ليها ضد دي بتاثر لو انا ما حققتهاش في الحرف، يعني ما اديتش للحرف صفاته اللي يستحقها، هيبقى في كده اخلال، يبقى انا كده باخل بصوت الحرف، ما بيطلعش الحرف معايا عربي فصيح. يبقى معنى كده ان انا مش المخارج بس هي اللي بتظبط لي الحرف، لا المخارج والصفات لازم الاثنين دول اللي بيظبطوا الحرف يخلوا ليه كيان يميزه عن غيره من الحروف، يخلوا الحرف طالع بفصاحه وطالع حرف عربي ايه فصيح. قلنا الصفات بقى اللي ليها ضد، احنا قلنا الصفات تنقسم، الصفات لها ضد والصفات ليس لها ضد. الصفات التي لها ضد هي رقم واحد الجر وضده الهمس، ماشي، وعكسه الهمس، الشده وعكسها المفروض الرخاوه، وبينهما التوسط اللي هو البينيه، صفه البينيه مع اختلاف الالفاظ هنا. خلاص، شده رخاوه توسط اللي هي البينية أو توسط، البينية بمعنى التوسط، يا ريت تكتبيها عندك كده. على فكرة الملازم بتطبع يا بنات وهتنزل لكم إن شاء الله. طيب بعد كده الاستعلاء وضده الاستتال، الإضداد وضده إيه؟ الانفتاح. بعد كده في صفتين اسمهم الإغلاق وعكسها الإصمات، دول تبع النحو والصرف، ملهمش أثر إيه؟ في النطق، مجرد معلومة بس، أنا بعتبرهم مجرد إيه؟ معلومه، حتى انا ما ببدلهمش في الامتحان. خلاص، لكن اللي بيأثر في صوت الحرف، اللي بيأثر في شكل الحرف وفي فصاحه الحرف، هي الاربعه اللي انا قلت عليهم في الاول دول، الجهر وضده الهمس، الشده وضدها الرخاوه، وبين الشده عكسها ايه؟ الرخاوه، بينهما ايه؟ التوسط، حاجه نص نص، او البينيه المكتوبه باللون البنفسجي دي. بعد كده الاستعلاء وضده الاستتال، الاضداد وضده ايه؟ الانفتاح. طيب انا هعبر لك عن الصفات دي بمثل حياتي في حياتنا، همثل لك مثال. انا دلوقتي كإيمان، خلاص انا إيمان. قبل ما اخرج من بيتي واظهر بالنظر النهائي ان انا بظهر بيه قصاد الناس في الشارع، في المعهد، في اي مكان انا بروحه، بعبايتي، بخماري، بنقابي، بكل ده، هل انا بقوم من النوم الاقي نفسي كده نفس اللبس ده؟ ولا انا عشان اخرج من الباب بتاعي، من مخرجي، من الباب، عرفت مخرجي فين اللي هو الباب، لكن ينفع اخرج بلبس النوم بتاعي؟ لا، بقوم بقى مريت على الشقه كلها، خلاص مريت على شقتي كلها او على بيتي كله في اماكن متعدده، بحيث ان انا اوصل للشكل النهائي اللي انا بخرج بيه ده. مثلا فتحت دولابي، اخدت العبايه ولبستها، خلاص فتحت مثلا ورا الشماعه، جبت الخمار، فتحت الدرج بتاع الدولاب الاحذيه اللي بنسميها هنا في مصر الجزامه، وجبت الشراب اللي انا هلبسه، فتحت الجزامه من تحت وجبت الحذاء بتاعي، خلاص لا لسه افتح بقى شنطتي واخد الجوانتي، خلاص وبمسك شنطتي بلبس حذائي وبخرج. هو ده الشكل النهائي اللي انا خرجت بيه. نفس الحكايه الحرف، نفس الحكايه الحرف، عارف مخرجه خلاص ماشي، مش بس مخرجه يكفي، لا ما ينفعش ان انا اخرج من باب الشقه وانا بلبس النوم او بلبس البيت، لا لازم البس هدومي اللي هي البس صفاتي، لازم البس امر في كل مكان في شقتي، والبس هدومي كل قطعه انا بلبسها موجوده في مكان غير التاني، خدت من هنا كذا، من الدولاب كذا، وخدت من الدرج كذا، خدت من دولاب الاحذيه كذا، خدت من شنطتي كذا، وصلت للشكل النهائي اللي انا بخرج بيه، خرج، يبقى انا كده خارجه ايه؟ مكتمله. نفس الحكايه الحرف يا جماعه، نفس الحكايه. ارجع بقى نرجع للحرف تاني، خدنا المثال على الطبيعه اهو، الحرف خلاص عرفنا مخرجه، مخرج اللي احنا درسناها. طيب صفاته بقى، الاربع صفات اللي انا قلتهم، كذا وضده كذا، كذا وضده كذا، كذا وضده كذا، الحرف لازم يعدي على كل محطه من المحطات الاربعه اللي احنا ذكرناها دي، الهمسه وضد الجهر، الشده وضدها الرخاوه، بينهما البينيه اللي هي التوسط، الاستعلاء والاستفال، الانطباق والانفتاح، لازم يعدي على كل محطة. معلش نجيب الصفحة اللي قبل دي، اللي قبل اللي قبلها، أنا آسفة. لازم يعدي الحرف على كل محطة من المحطات الأربعة اللي ذكرت في الصفحة اللي قبل دي، وياخد من كل محطة من الصفات دي صفة. بصوا يا بنات، الحروف الأبجدية بتاعتي، لازم كل حرف منهم، خلاص عرفنا مخرجه بقى، انتهينا من موضوع المخارج ده. يعدي على شايفه الاربع محطات دول، واحد اثنين ثلاثة اربعة، يعدي على كل محطة وياخد صفة، يعني ما ينفعش ياخد الصفة اللي باللون الاسود واللي بالاحمر في نفس المحطة، لا ياخد واحدة من الاثنين دول، يعني ما ينفعش اقول فلان التخين الرفيع، ينفع اقول كده؟ يبقى انا كده بصفه صح؟ فلان الابيض الاسود، ينفع اقول كده؟ لا طبعا، ما ينفعش اقول ايه؟ لكل واحد على حد، يعني ان هو في صفتين متضادتين في آن واحد، ما ينفعش اقول الحرف فيه جهر وهمس، خطا كبير جدا، لانه بقول لك الجهر وضده الهمس، الحرف يا اما يكون فيه جهر يا اما يكون فيه همس، واحده بس من الصفات دي تكون في الحرف. طيب ننزل المحطه الثانيه، الشده والرخاوه والبينيه، ينفع الحرف ده لو كان فيه همس عدى المحطة الأولى خد منها صفة الهمس، يعدي على الثانية ياخد الشدة؟ أيوه ينفع، مفيش مشكلة، على حسب الحرف، واخد بالك؟ على حسب الحرف، يعني الحرف هياخد يا إما الجهر يا إما الهمس. أمسك مثلا حرف واحد أقول إيه ده فيه جهر، أنزل تحت أقول ده فيه رخاوة، أنزل تحت أقول ده فيه استعلاء، أنزل تحت أقول ده فيه انفتاح، فهمتي؟ يعني تاخدي صفة من كل محطة من المحطات الأربعة دي وتلبسيها. ينفع الحرف يجمع الأربع صفات؟ أيوه ينفع يجمع الأربع صفات، لكن ما ينفعش يجمع صفتين في محطة واحدة، ما ينفعش أقول الحرف ده مجهور مهموس، الحرف ده شديد ورخم، الحرف ده مستعلي ومستفل، الحرف ده مطبق ومنفتح، خطأ خطأ خطأ. واخدة بالك؟ بالظبط مثليها كده علينا، أنا بقول لك فلان التخين الرفيع، الاسود الابيض. اذا تقولي لي ايه انت عايزه ابيض ولا اسود، صفه واحده بس تقدري تقوليها عليه، لكن ما تقدريش تقولي لي ده كذا وكذا. لا، اقدر اقول الحرف ده في جر، جلد تحت زائد الرخاوه، تحت زائد مثلا استعلاء، تحت زائد الانفتاح. وصلت كده المعلومه؟ يعني ما ينفعش اقول الحرف ده مستعلي ومستفت فقط جدا، لكن اقدر اقول الحرف ده مستعلي ومنفتح مثلا، ورخ ومجهور. شفتي خدت واحده من كل محطه ازاي؟ دول اربع محطات لازم الحرف يعدي زي انا بالظبط عديت، خدت من الدولاب كذا، وخدت من الدرج كذا، من الجزامه او من الدولاب الاحذيه كذا، ومن شنطتي كذا، وطلعت بالشكل النهائي اللي انت شفتيني بيه في الشارع. تمام كده؟ المثال كده واضح صح؟ انا كده بحاول اوصل المعلومه بطريقه سهله مبسطه علشان ندخل بقى في الكلام اللي هو النظري بقى واللي ايه؟ اللي موجود في الكتب يعني. خلاص يا بنات فهمنا كده؟ بصوا يا بنات، المحطة الأولانية من الصفات اللي هو الهمس والجهر أو ضده الجهر، دي بتتعلق بالنفس. ركزي بقى معايا في الكلام ده، لأن يعني أهم محطتين عندي هما الأولى والثانية، دول اللي فيهم شغل يعني. أول صفات، أول محطة أو أول نقطة أو أول نوع من الصفات التي لها ضد الهمس وضده الجهر. المحطة دي من الصفات اللي هي الهمس وضده الجهر، قلنا الحرف يا إما يبقى مهموس يا إما يبقى مجهور، ما ينفعش أقول الحرف المهموس المجهور. ما ينفعش أجمع بين صفة وضدها لأن أنس ما كانتش حاضرة. ما ينفعش أقول يا أنس فلان أبيض أسود، فلان تخين رفيع، لازم آخد صفة واحدة بس، ما ينفعش أجيب صفة ضدها. نفس الحكاية في الحروف، ما ينفعش أقول الحرف ده فيه همس وفيه جهر، لا ده فيه همس إما وإما جهر. طيب محطة الهمس والجهر دي بتتعلق بالنفس، يبقى أول محطة عندي في الصفات بتتعلق بالنفس، النفس بتاعي اللي خارج بالطبيعة من الرئتين وبيخرج كده هيئة الهواء اللي ممكن تلمسيه، بتحسيه بإيدك ده أو بتحسيه بأي حاجة لو حطيتي أمام الأنف أو الفم ورقة أو منديل ورق، هتلاقيه إيه؟ بيتحرك بطبيعة الهواء اللي خارج إيه؟ من إيه؟ الجهاز الصوتي بتاعك. طيب الصفات دي قلنا تتعلق بالنفس من حيث جريانه أو انحباسه، من حيث جريان النفس أو انحباس النفس. يبقى الصفات دي تتعلق بالنفس. أول صفة اللي هي الهمس والجهر من الصفات كلها، أول محطة اللي أنا بتكلم عنها نمرة واحد، الهمس وضده الجهر، تتعلق بالنفس من حيث جريانه أو انحباسه. يعني من حيث انحباس النفس أو جريان النفس. معنى كده إن واحدة فيهم فيها جريان للنفس وواحدة فيهم فيها انحباس النفس، دايماً عكس بعض على طول ضد بعض. طيب حروف الهمس أو الهمس الأول، معناه إيه الهمس؟ الهمس يا جماعة في اللغة، لغة يعني، اللي هو إيه؟ الخفاء في الصوت، الصوت الإيه؟ المنخفض، الخفي. ولله طبعًا المثل الأعلى يعني في القرآن الكريم، الآية اللي بتقول: "وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا". وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، اللي هو يوم القيامة. ربنا يسلم كده ان شاء الله. يبقى الهمس معناه لغة هو الخفاء، الخفاء في السمع، يعني مكتوب عندك ايه؟ نتيجة ايه بقى يا جماعة؟ الهواء طالع من الرئتين، خلاص؟ أول بوابة بيعدي عليها الهواء هي الوترين الصوتيين، اللي هو الأحبال الصوتية يعني. عند الأحبال الصوتية، عند الحنجرة، ماشي؟ الحنجرة بتحتوي من جواها على وترين، عبارة عن جوه كده، بيحتوي على الوترين الصوتيين. اللي هو بيخرج باهتزازهم الصوت بتاعي. خلاص؟ الوترين دول خلقة من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، مش بإرادتي، تصرف لا إرادي مني، مش بإرادتي إن أنا بتحكم فيهم، ربنا بيفتحهم سبحانه وتعالى، بيفتحوا ويغلقوا طبيعي مع كل تخيلي. كل حرف بننطقه دلوقتي، شوف أنا بنطق كام حرف في الكلمة؟ والوترين الصوتيين عمالين يفتحوا ويقفلوا، ينفتحوا وينغلقوا بقدرة الله سبحانه وتعالى، وبدون أي تدخل ليا في الأمر ده. الأمر ده لا إرادي بالنسبة لي، خلاص بيتفتحوا، خلاص الهواء طالع من الرئتين، بيشوف الدوابة بتاعة المرور بتاعته اللي هما الوترين الصوتيين مفتوحة، هيعدي الهواء بكل إريحية، يلاقي السكة بتاعته مفتوحة والمسافة واسعة، وهو عدى بكل إيه سهولة ويسر، ملقاش إيه أي عائق في طريقه. ليه؟ لأن الوترين الصوتيين مفتوحين. أما بيبقوا مفتوحين فمبيبقاش فيه إيه ضغط الهواء، فالهواء بيخرج ما بيهزهمش بالقدر الكافي، وبيجري هواء النفس بصورة إيه كبيرة جدا وبصورة كثيرة وبوفرة. ليه؟ لأن الطريق بتاعهم إيه مفتوح. بصي بقى كده على الصورة، بيقول لك هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. شايفة السهم؟ شايفة شكل صورة حقيقية للأوتار الصوتية حالة الهم؟ شايفة مفتوحة ازاي؟ شايفة مفتوحة ازاي؟ شايفاها؟ مفتوحة. بالتالي سمحت الهواء اللي خارج من الرئتين ان هو يمر بكل سهولة ويسر. السهم الواسط ده مكانها في الحلق بتاع في مكان الرقبة عندي، اهو مكان اهو السهم بيصور لك، بس بيوري ليكي صورة توضيحية على اليمين ان هي مفتوحة اثناء حروف الهمس، زي مثلا حرف الشين عشان اقول اش، لو جنبك منديل كلمات منديل ورق يعني، دلوقتي افرديه كده وحطيه امام الفم عندك وقولي اش، وقولي لي ايه اللي هيحصل، او حطي ايدك بس المنديل هيبقى باين لك اكتر يعني، قولي اش، هوا بيخرج والمنديل بيتهز اهتزاز واضح جدا لو موجود، او لو حاطه اليد بتاعتك هتلاقي ايه حاسه بالهوا بيخبط في ايدك، صح؟ هوا كتير، عارفه ليه؟ لقى السكه مفتوحه تحت اللي هم الوترين الصوتيين هنا مكان الحنجره في الرقبه، خرج الهوا بكل سهوله ويسر وجري هوا النفس وخرج معايا المثال هنا في حرف ايه؟ الشين. يبقى معنى كده ان حرف الشين ده حرف مهموس، يعني ايه؟ يعني في جريان للنفس عند النطق بهذا الحرف، صح؟ طيب يبقى معنى كده ان الجهر هو جريان النفس عند النطق بحروفه. طب ايه هي حروف الجهر؟ طبعا جريان النفس ايه؟ نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين، صح؟ مفهومة كده. طب محتاجة أعرف بقى إيه هي حروف الجهر مثلا، أو إيه هي حروف الهمس؟ الهمس إحنا بنتكلم في الهمس دلوقتي اللي هو جريان النفس نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين عند النطق بحروف الهمس، خلاص؟ طيب إيه هي بقى حروف الهمس عشان أعرف إمتى إن بيحصل جريان النفس في أي حروف بالظبط؟ حروف الهمس جمعها لي العلماء في فحثه شخص سكت، جمعوها لي في الجملة دي، فحثه شخص سكت. الف صفحة الصفحة اللي قبل دي، معلش أنا آسفة، هتعرفوا معايا اللي ماسكين صفحة 130. فحثه شخص سكت، دي حروف إيه؟ الهمس. تعالي برضو خليكي معاكي المنديل بتاعك اللي احنا ماسكينه بنعمل له اختبار للحروف دي، وهتيجي الحروف اهي، هي جايه لك هنا سكتة فحثها شخصية هي، ماشي؟ هاتي كده مثلا نجيب من اول السين ننطقها واحنا حاطين المنديل امام الفم، اس، وشوفي كده الهواء، في هواء خارج ولا لا؟ اك، ات، اف، اح، اف، اه، اش، اخ، اش، العشر حروف دول فيهم همس، يعني ايه فيهم همس؟ يعني في جريان للنفس عند النطق بهذه الحروف العشرة. انت بقى لو عايزه مش تفهمي، لو عايزه تقوليهم من غير ما تكوني حافظه، باختبار بقى انك تختبري انك تحطي مثلا ايدك اهو، قلتي اس مثلا، قولي بقى ايه؟ قولي اد، مثلا قولي أو قصادها مثلا تتلخبطي، هتلاقي ان اس مثلا المنديل عمال او الهواء عمال يخبط في ايديكي او يخبط في المنديل. تعالي على مثلا باب قولي اب، هتلاقي ايه؟ منديل لا يتحرك. حطي ايدك هتلاقي اب، الدنيا مقفوله، مفيش اي حاجه، مفيش اي هواء خارج خالص من ايه؟ من الفم عند نطق الحروف الباقيه. يبقى حروف الهمس فحسته شخص سكت، او سكت فحسته شخص. خلاص 10 حروف، الحروف دي معناها ان هي مهموسه، ان في جريان للنفس عند النطق بهذه الحروف. لماذا؟ عللي جريان النفس عند النطق بحروف الهمس. ليه؟ لانفتاح الوترين الصوتيين وخروج كثير من هواء النفس بسهوله لان البوابه مفتوحه. ماشي؟ نقلب بقى لصفحه 132. طيب ايه هو الجهر بقى العكس؟ احنا كل ده بنقول ان المحطه دي متعلقه بايه؟ بالنفس من حيث جريانه او انحباسه. طب يبقى معنى كده ان انا لسه عايزه اتكلم عن الجهر ده برضو تبع النفس لسه، احنا كل ده لسه في النفس. كل ده في المحطه الخاصه بالنفس اللي هي الهمس والجهر. قلنا الهمس هو جريان النفس عند النطق بحروفه نتيجه انفتاح الوترين الصوتيين وعرفنا حروفه. طب الجهر بقى اللي هو ضده، على طول اعملي العكس، انا قلت جريان النفس يبقى الثانيه ايه؟ انحباس النفس، بس هو هو النفس لسه بتكلم على النفس. يبقى دي جريان نفس اللي هي الهمس، الجهر انحباس ايه؟ النفس عند النطق بحروف ايه؟ الجهر او بالحروف المجهوره. طب ايه هي الحروف المجهوره؟ باقي الحروف. يعني كل الحروف الابجديه ما عدا فعلته شخص ايه؟ سكت. خلاص يبقى الهمس هو جريان النفس عند النطق بحروف الهمس نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وخروج كثير من هواء النفس. حروفه فحسته شخص سكت او سكت فحسته شخص. طيب الجهر العكس على طول او الضد على طول، انحباس النفس عند النطق بحروفه او بحروف المجهوره نتيجة انغلاق الوترين الصوتيين عند النطق بحروف الجهر، وبالتالي لا يوجد جريان للايه؟ لهواء النفس، بل انحباس لهواء ايه؟ النفس. حروفه ايه هي؟ باقي الحروف بعد ايه؟ ما اشيل منهم فحسته شخص ايه؟ سكت. عايز اشوف شكل بقى الوترين الصوتيين عند النطق بحرف مهموس وشكلهم عند النطق بحرف ايه؟ مجهور. بص اهي شايفه؟ ده شكل الجهاز الصوتي بتاعي اللي هي في النص، والوترين الصوتيين بيبقوا في المنطقة دي اللي عند الرقبة اللي هي متوصل بيها السهمين متقابلين مع بعض في نقطة. طيب على اليمين بيقول لك ده شكل الأوتار الصوتية في حالة الهمس، حرف السين مثلا. أس مفتوحين وفيها وقت خارج أهو. أس. تعالي بقى في حرف الزاي برغم إن السين والزاي بيخرجوا من مخرج واحد هو طرف اللسان ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبا إلى صفحة الثنايا السفلى. حروف الصفير فاكرينها؟ بصي بقى الزين برغم ان هما مخرج واحد الاوتار الصوتيه فيها عامله ازاي؟ ليه؟ لان الزين من حروف الجهر، هتلاقي الاوتار الصوتيه فيها مغلقه تماما، مش تماما تماما يعني مغلقه. خلاص الاوتار الصوتيه حاله الجهر بحرف الزاي مغلقه لان هي من حروف الجهر، لان هي مش من فحسته شخص سكت. از حطي ايدك كده او حطي منديلك وشوفي فيها هوا طالع ولا لا. أز أز أز الوترين الصوتيين مقفولين. خلاص يبقى ساعة الهاء أو السين والزاي من مخرج واحد متحدين في المخرج. إيه اللي خلى السين سين والزين زين؟ إن أنا وضع الوترين الصوتيين عندي مختلف. بصي في السين الوترين الصوتيين مفتوحين يبقى فيها همس، فيها جريان للنفس. في الزين الوترين الصوتيين مقفولين يبقى فيها ايه؟ جهر، انحباس للنفس. ادي الفرق بين الهمس والجهر. ادي الجهر، معنى كلمة جهر لغة معناها الإعلان أو الوضوح لغة، يعني بعيد عن الإصطلاح في علم التجويد، معناها بظهر بالصوت، يعني بعلن الصوت أو بوضح. هنا تعريف بتاعها في التجويد هو الوضوح في السمع نتيجة تضام، يعني انضمام، يعني الوترين او انغلاق، يعني الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس تسجيل هواء النفس. هنقول ايه؟ انحباس النفس عند النطق بحروف الجهر نتيجه صدام او ايه اغلاق الوترين نتيجه ان الوترين الصوتيين ايه مغلقين وانحباس كثير لهواء ايه النفس. شفتي الاوتار عامله ازاي؟ الاوتار الصوتيه مقفوله ازاي؟ بتاعت الشرى على اليمين اللي في الاطار البيضاوي دي. لما هنطق اللام مثلا هقول ال ال ال ال, ال. شايفه؟ حطي ايدك مش هتلاقي خالص ان فيها وترين لان هم مقفولين. بوابه خروج الهواء مقفوله. اللي هم الوترين الصوتيين اللي بيتقفلوا بصوره لا اراديه وبدون اي تحكم بشري في هذا. طبعا والله يعني نحمد ربنا يعني والله يعني مهما حمدنا ومهما شكرنا عمري ما هنوفي لا حق ابدا في الشكر ولا في الحمد. يعني سبحان الله شوفي اوتوماتيك انت بتتكلمي يعني سبحان الله سبحان الله الواحد والله بيتعجب فعلا. يعني شوفي كام كلمه في دقيقه شوفي مفتوحه ومغلق مفتوحه ومغلق مفتوحه ومغلق بدون اي اراده ايه منك بصوت بيطلع الحمد لله. فنعم ربنا كثيره جدا لا تعد ولا تحصى وربنا يعني يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. تمام شفتي بقى الجهر بحرف اللام الوترين الصوتيين مقفولين انحباس النفس نتيجه تضامن الوترين الصوتيين عند النطق بحروف ايه؟ الجهر حروف الجهر اللي هي باقي الحروف. خلاص كده؟ طيب انا كده اقدر اقول مثلا ان حرف السين فيه جهر وفيه همس صح ولا غلط ان انا بقول ده؟ غلط لازم ياخد صفه واحده بس ايه من دول. برافو لازم اخد صفه واحده بس السين فيها همس لانه من تحتها وشخص سكت ماشي. طب حرف اللام فيه جهر ولا فيه همس ولا فيه الاثنين مجهور مهموس؟ حرف اللام جهر بس. يبقى اي حرف من الحروف الابجديه بتاعتي عمرها ما هتاخد صفتين متضادتين مع بعض، هتاخد يا اما الحرف من الحرف الاولانيه دي يا اما مجهور انحباس النفس عند النطق بالحروف المجهوره نتيجه تضام او انغلاق الوترين الصوتيين يا اما مهموس اللي هو غريان النفس عند النطق بحروف الهمس نتيجه انفتاح الوترين الصوتيين وحروفه فحتاه شخص ايه؟ سكت. تمام كده؟ في مشكله في اول محطه من الصفات التي لها ضد اللي هي الجهر وضده الهمس؟ يعني مش مفهومه؟ خلاص كده يا بنات؟ الجهر وضد الهمس خلاص كده انتهينا منها مفيش مشاكل فيها الحمد لله. ننتقل بقى للمحطه الثانيه. خلاص الحرف عدى اما مجهور واما مهموس. هيعدي عن المحطه الثانيه اللي هي الشده وضدها الرخاوه بينهما ايه؟ التوسط او ايه؟ او البينين. المحطه الثانيه دي احنا قلنا المحطه الاولى تتعلق بالنفس صح؟ فاكرين؟ من حيث جريانه او انحباسه. المحطة التانية اللي أنا بتكلم عنها اللي هي الشدة والرخاوة والبينية دي تتعلق بزمن الحرف أو بصوت الحرف من حيث إن هو زمنه طويل أو زمنه قصير أو زمنه إيه بين أو متوسط. افهم النقطة دي كويس. الشدة والرخاوة والبينية المحطة دي رقم اتنين الصفات التي لها ضد تتعلق بزمن الحرف وبالصوت من حيث برضه غريانه او ايه انحباسه او بين متوسط يعني او التوسط. خلاص ملهاش دعوه بالنفس خالص بقى هنا ليها دعوه بالزمن بزمن الصوت ملهاش دعوه بقى ايه بالهواء او بالنفس. خلاص عشان انا جبت صح وغلط الجهر والهمس صفات او صفات تتعلق بالايه؟ بزمن الصوت بزمن صوت الحرف. في بنات قالت غلط وفي بنات قالت ايه؟ صح. اللي قالت غلط طبعا فاهمه ان الجهر والهمس يتعلق بالنفس من حيث جريانه او انحباسه وليس بالصوت. اما الشده والرخاوه والبينيه تتعلق بالصوت وزمنه. ماشي؟ طيب الحروف الشديدة نبدأ بالشدة. الشدة معناها انحباس الصوت عند النطق بحروف الشدة بحيرات الصوت عند النطق بحروف الشدة يعني معنى كده ايه ده؟ ازاي صوت محبوس ويطلع صوت الحرف؟ طب تيجي ازاي؟ ما نعرف دلوقتي. حروف الشدة جماعة برضو يعني سبحان الله، يعني جماعة علم التجويد ده يخلي الواحد يعني يتعجب. هتلاقي كده من الاول بيقول ربنا سبحانه وتعالى قال الكتاب العزيز انا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، صح؟ سبحان الله. تخيلوا كده لو كان القرآن نزل بلغة، القرآن أصلا نزل بلغة إيه القوم اللي نزل عليهم بلغة أهل مكة، إن هما إيه قوم النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ كانوا فصحاء جدا في اللغة العربية، فنزل بلغتهم فكان إيه إعجازه في اللغة، يعني إعجاز الكتاب بتاعنا اللي هو القرآن الكريم، إن هو نزل بلغة إيه القوم باللغة العربية اللي يعني ما قدروش يطلعوا ثغرة فيه لأنهم كانوا أرباب اللغة، يعني كانوا ما شاء الله يعني. فنزل بلغتهم فعرفوا فعلا ان ده وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فسبحان الله عشان بعد كده الالسنه بدات ايه يدخل علينا استعمار ويدخل علينا لغات تانية، فبدات اللغه العربيه في ايه تميل وتقريبا ايه تنقرض، يعني بقى في لغه عاميه وبقى في لغات قبائل، زي المفروض ان احنا كلنا نتكلم بلغه واحده، المفروض المغرب والجزائر وتونس ومصر ومصر والسعوديه وكل البلاد والعراق وكل يتكلم بلغه واحده اللي هي اللغه العربيه. لا هتلاقي بقى زي لغه ايه مختلفه، كل بلد وكل قطر ليه لغه. فسبحان الله القران نزل بلغه عربيه اللي هي بتجمعنا جميعا بقى، كلنا المفروض ان احنا نجتمع تحت ايه تحت لوائها يعني. فسبحان الله ربنا عشان يحفظ الكتاب ده، ودخل طبعا علينا احنا احتلال وعلى بلاد كتيره، فاتعود لساننا اتعود وبدات اللغه العاميه اللي هي بتاعت كل بقى ايه الخاصه لكل بلد تظهر واللغه العربيه ايه تنفرد. بس ربنا عشان يعني قادر ان هو يحفظ كتابه وان ربنا يريد ان هو يحفظ كتابه، يعني سخر له علماء، سخر له ايه علماء اللي هم قدروا ان هم يحافظوا على الكتاب دوت من التحريف، وقدروا ان هم يظبطوا لنا لساننا ويحاولوا يرجعوا لنا لساننا تاني للصح عن طريق احكام ايه التجويد اللي احنا عمالين ندرس فيها دي. لان زمان ما كانش فيه ايام النبي وايام الصحابه ما كانش فيه حاجه اسمها ادغام ولا اقلاب، دي كانت اللغه بتاعتهم اصلا، يعني هم كانوا ده الطبيعي والفطره عندهم ان هم بيعملوا اقلاب، بيعملوا ادغام، بيعملوا رقاوه، بيعملوا كل الحاجات اللي احنا عمالين ندرس فيها دي تفصيل ترتيب بالطبيعه وبالفطره، دي لغتهم. فاحنا سبحان الله عشان كده ربنا سخر لنا العلماء دول ان هم بداوا يقولوا لنا لا ده في حروف تفخيم وفي حروف ترتيب، لا ده في حروف شديده وفي حروف كذا، لا كذا كذا كذا، لغايه ما قدرنا ان احنا نعمل لساننا تاني ونرجع وعرفنا ان احنا ننطق حروف القران وننطق ايات القران ايه كما انزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحاول يعني. يعني انا يعني فعلا يعني ربنا يجعلهم ذات حسناتهم كل انسان ان هو يوصل لنا بالطريقه دي، وان هو يساعدنا ان احنا نحاول ان احنا نوصل ايه لاصل ايه اللغه. زي ما اللي خلاني تذكرت ده حروف الشده اللي جايه دي، اجد قطن بكت، يعني ما شاء الله ما كانوش بيجيبوا حروف ملهاش معنى، كان عندهم بلاغه فعلا، يعني كان عندهم فعلا بلاغه. يعني مثلا خص ضغط انقذ اللي هي حروف التفخيم، معناها ايه خصة ضغط القز دي؟ هل هي ملهاش معنى؟ اي تخبيط كده وخلاص؟ الخاء والصاد، الخاء والصاد والضاد والغين والطه والقاف والظه اللي هي حروف التقييم السبعه. اي كلمه كده حطوها، اي حروف كده حطوها، لا ما شاء الله عليهم، معناها ليها معنى. كل جمله هم حاطينها لنا ليها معنى. خصة ضغط القز معناها ايه؟ ان انا بخص بالضغط وبالاهتمام الانسان اليقظ الذي يرجى فلاحه عشان اطلع منه نتيجه. مثلا انا بديكم قران او تجويد، لقيت ان في واحده منكم وليكن انس يعني ممتازه وبتستوعب معايا وعندها استعداد وعندها طريقه القاء كويسه وعندها بتعرف توصل المعلومه كويس، انا قلت لا لازم اهتم بانس زياده شويه، عندها حب للعلم وعندها رغبه في المعرفه، بتسالني اسئله جانبيه، بتحب تعرف كذا، فانا قلت انس دي عندها استعداد ان هي تبقى معلمة قرآن مثلا، كويس جدا، لازم اهتم بيها واديها كل اللي ما بتكلش عليها باي علم عندي، علشان تبقى ايه بعد كده، ايه امتداد ليا، او تبقى امتداد لهذا العلم مثلا، او هي توصل العلم ده. تمام. يعني هي ده معناه. او عندنا مثلا هنا في مصر كان زمان، ما اعرفش دلوقتي ولا لا، كانوا بيعملوا ايه، مثلا عندنا ثالثه، سنه ثالثه مثلا ثانوي، مثلا عندنا ثالثه اول، ثالثه ثاني، ثالثه ثالث مثلا، يعني يختاروا مثلا اثنين من ثالثه اول، ثلاثه من ثالث، اربعه من ثاني، اللي هم الولاد المتفوقه او البنات المتفوقه جدا، ويحطوهم في فصل لوحدهم ويسموه فصل المتفوقين، ويخصهم بقى الاهتمام والرعايه، ويجيبوا لهم مدرسين اوائل بحيث ان هم عايزين يطلعوا نتيجه حلوه للمدرسه، على المحافظه، على الجمهوريه، على كده. ده معناها كلمة قصة ضغط طفل، يعني مش هباء ولا حروف كده وخلاص، لا ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يكرمهم ويجعلوا في ميزان ايه حسنة. خلاص يا بنات، معنى برضو هنا الحروف الشديدة، نرجع بقى تاني للمحطة التانية من الصفات التي لها ضد، التي تتعلق بزمن الحرف او بايه، بزمن صوت الحرف، الشدة والرخاوة ايه، والتوسط او البينية. الحروف الشديدة جمعها لي العلماء جزاهم الله خيرا في أزد قط بكت، يقولون يعني إن دي مش برضو مش جملة كده اعتباطا، بل بالعكس، إن كان في واحد متزوج زوجته كان اسمها إيه؟ قطن، اسمها قط، صغير للقطة تقريبا، اسمها قطن، وكان بيشبها حب جنوني، ده أنا اللي سمعته من معلمتي يعني. كان بيحبها حب جنوني، وبعد كده كان بيزعل قوي اما هي تضايق او تزعل او كده، فمره زعلت منه قوي وايه، وقعدت ايه تبكي، فهو مشي في الشارع، اجد القطن بكت، الحقوني يا جماعه ده القطن بتعيط، القطن بتعيط، القطن خلاص، اجد القطن بكت، يعني ايه؟ يعني الهمزه اللي هي في معنى كده الحروف الشده، او الحرف الهمزه، بعدين الجيم، الدال، القاف، الطه، الب، الكاف، الت، همزة، جيم، دال، قاف، طا، ب، كاف، ت. تمام كده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، تمن حروف. طيب انا قلت مش انحباس الصوت عند النطق، معنى كلمة الشدة الحرف ده شديد، يعني انحباس الصوت عند النطق بحروف الشدة. ايه هي حروف الشدة؟ نتيجة ايه؟ ان المخرج مغلق، خلي بالك كده بقى، مش نتيجة ان الوترين الصوتيين والكلام اللي قلناه في المحطة الأولانية هي الجار والأمس، لا، مخرج الحروف دي مغلق، فالصوت انحبس خلف المخرج، نفهم الكلام، انحباس الصوت خلف المخرج في الحروف دول، لأن المخرج مغلق، مخرجهم مغلق، مقفول، شديد. كل دي معاني مسميات واحدة. تعالي كده قولي أ، شايفة الدنيا اتقفلت معاكي خالص، اتخنقتي، أد من غير ما تقلقلي، ها، أد، أق، أق، أب، أك، أك، إيه ده؟ خلاص لو طولت شوية هتخني، لأن أنا قافلة الدنيا خالص، حافظة الصوت خلف المخرج. فقال لي كده مش هينفع إن إحنا ننطق بالحروف دي، مش هيبقى ليها صوت، الحرف مش هيبقى ليه صوت لو انا خليته شديد زي ما هو، لازم اتخلص من الشده دي. طيب هتخلص من الشده دي ازاي؟ هتخلص منها، قالوا هنركن الهمزه على جنب، بتراعي حفص، الهمزه دي هنركنها على جنب وهنحققها ونحتفظ بالشده بتاعتها زي ما هي، يبقى حفص حقق ايه؟ الهمزه، حقق الهمزه واثبتها وخلاها شديده زي ما هي. طب بقيت حروف الشده بقى، خلاص احنا كده قلنا الهمزه لوحدها، وجمع لي بقى، خد لي خد بجد القاف والطاء والب والجيم والدال، وقال الحروف دي هيتناسبها القلقله، وعملنا لها قلقله اللي خدناها في سنه اولى، قلقل لي حروف خد بجد. فضل معايا ايه؟ الكاف والت، ركزي، يبقى انا خدت الهمزه وقلت تحقيق الهمزه، تحقيق شده الهمزه بقراءه حفص، والقراءات التانية بيسهلوها، احنا سهلنا في موضع واحد بس اللي هو أعجمي. خلاص؟ طيب بعد كده أنا قال خد بجد، يعني أجد قاتل بكت تتقسم لثلاث أقسام، أول قسم الهمزة تحقيق، ثاني قسم خد بجد خلصنا من شدتها وقلقلتها، بدل ما اقول اق، شايف انا قافله ازاي؟ مفيش صوت طرف فصيح طلع، هقول اق. بدل ما اقول اد اقول اد، بدل ما اقول اد هقول اد، اق اب، وهكذا. الضجات كلها تقلقل للتخلص من ايه؟ من شدتها. اتفضل معايا الكاف والت، هقول بقى اعمل فيهم ايه؟ اعمل فيهم ايه؟ لا الله، هو انا يبقى عندي شاي في بيتي واخبط على جارتي اقول لها اديني شويه شاي وانا عندي شاي في البيت؟ لا طبعا، هم عندهم صفه بتساعدني ان انا انطقهم واتخلص من شدتهم، اللي هي ايه؟ الهمس اللي فوق اللي في اول محطه، مش هم من تحتها وشخص من سكت؟ اهي الكاف والت اهي، عندهم صفه الهمس هتساعدني ان انا انطقهم واتخلص من شدتهم. لو انا قلت اك كده، اك الصوت محبوس ورا المخرج الكاف، المخرج بتاع الكاف مقفول اقصى لساني مع المنطقه العظميه واللحميه فوق ما بينهم وقافل خالص، بس في ورا المخرج حاجه محبوسه اللي هو الهواء اللي خرج نتيجه المطارين الصوتيين مفتوحين في الكاف والتي، لان هما من حروف الهمس. بس يا رب تكون وصلت. الكاف والتي مخرجهم مغلق، قلت ات طرف لساني مع اصول الثنايا العليا مغلق اهو ات، لكن في حاجه مفتوحه جوه، الوترين الصوتيين مخرجين هواء كتير متخبي او محبوس ورا مخرج الت خلف المخرج، وبرده ورا مخرج الكاف خلف مخرجهم الاثنين لان هما من حروف الهمس. هقوم عامله ايه؟ هقوم فاتحه بس المخرج مخرجه الهواء، ده اللي اسمه همس الكاف وهمس الت. بقول اك اك اك اك بلا تعسف، ما بقولش اك اك، لا الهمس ما يعني يسمعه القريب دون البعيد. لو انا هعمل همس للكاف والت، القريب مني ياخد باله، البعيد يسمع كاف فصيحه وت فصيحه بس. مش لازم اعمل الم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، لا ده مش همس، ده تعسف زائد زائد زائد. يعني انا مجرد بفتح بس المخرج، بجافي مثلا لو في الكاف بجافي اقصى لساني يعني ببعده عن سقف حنكي، يقوم الهواء خارج طبيعي يقوم ظاهر لي صوت الكاف، بدل ما بقول اك وانا كاتمه كده اك خلاص هتخنق، لكن اك اهو اك صدرك ذكرك خلاص. الت نفس الحكايه اك اهو، انا الاول كنت قافله اك افتح اك، فتحت بس خرجت الهواء اللي محبوس ورا. الهواء ده محبوس ليه؟ لان الوترين الصوتيين عندي مفتوحين، لان المحطه الاولانيه عدت عليها الكاف خدت الهمس، وعدت عليها الت خدت الهمس. الهمس ده معناه ان في جريان للنفس نتيجه انفتاح الوترين الصوتيين. طيب ماشي، الكاف والت فيهم جريان للنفس ولكن مخرجهم مغلق، يبقى فيهم شده وفيهم همس. ركزي معايا، يبقى الكاف والت كده عدوا على المحطه الاولانيه خدوا منها الهمس، نزلوا على المحطه الثانيه خدوا منها الشده. خلصنا من شدتهم بالهمس اللي موجود فيهم اصلا، صفه موجوده فيهم، مش محتاجه ان انا اجيب صفه ليهم من بره، لان جبت اللي ايه القبه جد صفه القلقله من بره. تاني الحروف الشديده جمعها العلماء في جمله اجد قتل بكت، قسموهم ثلاث اقسام. اول قسم الهمزه فيها حكمها ان هي ايه؟ التحقيق. الهمزه تحققت عند ايه؟ عند حفص، تمام كده. بعد كده قطبه جد، ده تاني قسم قالوا هتقلقل، هنعمل لهم صفه القلقله. بعد كده اتفضل الكاف والت، خدنا لهم الهمس اللي هو اصلا موجود فيهم وخلصنا من شدتهم بايه؟ بهمسهم. عيد تاني ولا ايه؟ دي حروف الشده، تمام واضح يا طيب الحمد لله. شيماء اللي كانت بتقول عيدي، شيماء تمام يا حبيبه قلبي، خلاص كده. اشوفك على خير، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.